دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.